تسأل إذا كان للمرأة شارب فهل لها زواله؟ نعم، إذا كان فيها شيء يشوه الخلقة كالشارب واللحية فإنها تجد ذلك، أو كان شعر الوجه يشوه الخلقة زائد على المعتاد فإنها تجده، لأنه ليس من النمس. النمس هو أزالة الحاجبين أو الشعر الذي المعتاد ليس فيه تكفير يترك. يقول رسول الله لأنه صلى الله عليه وسلم النمس أفضل تعمسه. وقال جماعة من أئمة اللغة أن النمس أخذ شعر الحاجبين، وقال آخرون أنه أخذ شعر الوجه، فينبغي ترك ذلك إلا إذا كان فيه تشويه كالشارب واللحية والشعور الزائدة في الوجه المستنكرة، فهذا لا بأس به ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.